السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في العام السادس الهجري ومع صلح الحديبية. وقلنا أن الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت، وأرسلوا سهيل حتى يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكان للصحابة أو بعض الصحابة بعض المواقف، منهم كما قلنا عمر رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ ويقول له النبي: بلى. يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيه، بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ونفس الكلام يقوله لمين؟ لأبي بكر الصديق. ثم يقول أبو بكر الصديق لعمر لما يقول له: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أننا نطوف بالبيت؟ أننا نطوف بالبيت؟ فقال له إيه؟ قال: يا عمر، أقال لك هذا العام؟ قال: لي هذا العام؟ سبحان الله، ما إحنا جايين ليه؟ طب بما إن إيه، مش النهاردة، مش العام ده، طب إحنا إيه اللي طلعنا من المدينة؟ اللي طلعك من المدينة ظاهرا الأسباب، ولكن رب الأسباب يريد شيئا آخر. وده الإنسان يربي نفسه دائما على هذا المعنى، أنك تتوكل على السبب وتتوكل على رب السبب، تأخذ بالأسباب. لماذا نأخذ نحن بالأسباب؟ لا نأخذ بها إلا لأن الله أمرنا أن نأخذ بها. يعني أنت ليه بتاخذ بالسبب؟ لأن ربنا أمرني أخذ بالسبب، لكن هل السبب يأتي في حد ذاته؟ لا أبدا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كأسباب رأى رؤية، وهذه الرؤية رؤية حق، فالأسباب البشرية بتجعل الإنسان أنه يتفاعل معها، وقد تفاعل. لكن سبحان الله، الله لم يقل لهم هذا العام، وكتب العقد. مين اللي كان بيكتب العقد؟ علي رضي الله عنه. فاتفق الطرفان، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لعلي اكتب، لأن النبي كان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وهي في حق غيره ليست محمدة ولا ممدح، لكن في حقه مدح. لماذا في حق النبي مدح؟ لأن إذا كان الذي يقول كل هذا الخير وهذه التعاليم لا يقرأ ولا يكتب، فهذا دليل على عظمته. لأن واحد مثلا إيه، لو بيكتب وبيقرأ وبتاع، يقول لك ده فلان ده ما شاء الله ذكي جدا، ده عبقري. لا، ده لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يقول كل هذا. لا، دي سماوية دي. عشان كده كانت في حقه ممدح، وكان في حقه، في حق غيره، مذمة. فقال، كتب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. هنكتب العقد، فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا سهيل ده سهل أمركم، شوف بقى ايه الأمر السهل هيبقى ايه إذا كان ده السهل، عشان تتخيل غيره كان ممكن يقول ايه. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي. ايه الرحمن دي؟ وما الرحمن؟ مش صوت الفرقان؟ يلا وما الرحمن؟ في حين عما يضيف تقول لك ما أنزل الرحمن من شيء. يا ابن إرس، هو فيه ولا ما فيش؟ فقالوا: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. زي ما كنا زمان ما بنكتب، فين أيام زمان أما كنا مع بعض وحاجة واحدة، الله يهدي اللي فرقنا. فاكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون والله ما نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا. شوف احنا اهي اول ما هنيجي نكتب عما تيجي تشوف في فرق. في فرق. انت من اولها ليه انت تفرض عليا؟ لكن في فرق جوهري في بنود الاتفاق. يعني احنا كده يعني عم نيجي نبص لها كبنود اتفاق، في فرق جوهري؟ يعني هتفرق معانا جوهريا في البنود؟ مفيش فرق. فهنا قال والله ما نكتب الا باسمك اللهم، والمسلمون اتضايقوا جدا قالوا مش هنكتبها الا كده. فقال النبي اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. يا ابني اكتب، خلاص اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. فإحنا نصد نبي؟ لا طبعا، ما تجيش منا العيبة دي. والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله. لا تنسى أن ده مين؟ سهيل، اللي هو إيه؟ سهل أمركم. ده السهل. فانت تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف عانى ومع من عانى. فهنا علي، فقال النبي لعلي امحه يا علي، خلاص شيل رسول الله. فقال ما انا بالذي امحى يا رسول الله، مش انا اللي، لا انا مش هشيلها دي. هو علي هنا ابى اباء الايه؟ الادب، لا اباء العلم. بقول له يا رسول انا اشطبها؟ لا ما مش بتاعتي دي، ما اقدرش انا اشطب ايه كلمه رسول الله ديت. انا اكتب كده رسول الله واشطبها؟ لا. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. طيب فين ونشيل احنا؟ سبحان الله. ضروري ان دايما يكون في الاتفاقات والخلافات في حد عاقل حكيم. احيانا كده تلاقي في حد كبار كده يدخل في اصلاح ذات البين، يكون جد البنت ولا عم الولد ولا اي حاجه كده، يروح قاعد يقول له اقعد يا ابني اقعد انا هخلص، والتاني يتعفرط ويقوم ولا وبتاع والكلام ده كله، يروح مزعق له ويروح يقول للناس سيبوكوا منه انتوا بتتفقوا معايا انا. وبعد ما الناس بتخرج ويقولوا ايه؟ يقول والله الراجل ده عاقل. ليه؟ لان هو ده باصص على ايه؟ على الحل، ودول باصين مين اللي يكسب ومين اللي يخسر. عشان كده لو دخلت في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاتفاقات دايما بعقليه انا اكسب غيري يخسر، مش هتعرف ايه. لا، لكن عم بتفكر ان كله يكسب بما لا ياتي على الاساسات والاصول، دي مهمه جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني يا علي، ثم محاها صلى الله عليه وسلم. ولذلك وده قوله في البداية لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. بص احنا هنكتب كل حاجه، بس هتسيبونا النهارده نعمل عمره؟ خلاص كله لابس الاحرام وبتاع وجايبين الهدي والكلام ده. اقول له والله لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطه، ولكن ذلك من العام المقبل. انت عاوز ايه يا سهيل؟ وده اللي بيكتب العقد. قال له لا، العام الجاي. فكتب. فقال سهيل وعلى الا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. مفيش واحد يجي لك مسلم الا ردته طالما وليه ما وافقش. قال المسلمون سبحان الله، كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما؟ طب هو مش النبي سامع الكلام ده والنبي عارف سهيل بيقول ايه؟ لكن سبحان الله، احيانا انت ايه يعني تفور في قلبك يعني عقيدة حب المسلمين وحب الاسلام وكده، فتقول كلام لا ينبغي ان الانسان يعاتب في الوقت ده. ومن احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيه. وكان برضو من ضمن الحاجات، ومن جاءنا من عندك لا نرده اليك. طيب هو بالنسبه للموضوع ده، دي حاجه كبيره يعني، اللي يسيب النبي ويروح لهم دي حاجه كبيره. النبي صلى الله عليه وسلم حسبوها وحسبها صلى الله عليه وسلم، هو لو واحد ارتد وساب الاسلام قتله الله وطرده الله في داهيه زي ما انت بتقول، خلاص مع السلامه. هو في حكم مفترض يتم عليه، بس هو يعني مش هيفرق معانا كتير. واتفقوا على العقد، وهم قاعدين في بيكتبوا خلاص وخلصنا العقد ولسه ما قاموش، اذ جاء رجل اسمه ابو جندل من مكه، لانه ايه يتحرك يتحرك. هم طبعا في مكه وهم قاعدين في الحديبيه، وسهير جاي من مكه، ففي واحد جاي من على الجبال وقاعد ايه جاي ومعاه القيود بتاعته السلاسل وهو مربوط. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكاتب سهيلة، مين ده؟ ابن سهيل أبو جندل. فأول ما شافوا المسلمون وهو جاي مسلم فرح المسلمون، فرفع سهيل رأسه فإذا بابنه أبي جندل، فقام إليه فضرب وجهه بغصن شوك وأخذه من تلابيبه، فصاح أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يقتلونني ويفتنونني في ديني؟ فبكى المسلمون لكلام أبي جندل. فقال سهيل: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه. تبقى اتفقنا صح؟ حاجة فريشة يعني. لسه لانج نطبق، اهو جاءك ردهولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا لم نقضي الكتاب بعد، احنا لسه يعني ما قفلناش. قال سهيل: والله لا اكاتبك على شيء حتى ترده الي. ده سهيل السهل بقول له: لا، ده اول واحد هنطبق عليه. فقال النبي: جزه لي. طيب عشاني انا يعني، من باب بقى العرب والمروءه واللي بيننا وبين بعض القديم، سووا لي. قال: لا افعل. قال: ستفعل. قال: لا افعل. يعني شوف التودد، النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يتودد لي، يا ابني لي خلاص سيبه. لا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي: اصبر ابا جندل واحتسب، فان الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم في ذلك عهدا وإنا لا نغدر. طب الموضوع ده هيعدي؟ عمر رضي الله عنه يقترب من أبي جندل ويمسك السيف، يمسك السيف بتاعه. هو عمر بقى متضايق جدا، فيقول له إيه؟ يقول: والله ما هذا الكافر والكلب إلا شيء واحد. ماسك السيف كده عمر، وعمر متضايق جدا، ده لسه متكلم مع أبو بكر والنبي. فماسك السيف كده على ما يحركه كده، يقول: والله يا أخي أنت عارف الكفار دول والكلاب حاجة واحد، والله لو كان أبي لضربته بهذا السيف ضربة واحدة. يقول: والله لو ده أبويا قسما بالله السيف ده ليسلم عليه. وراح سايب السيف جنب أبي جندل. فقال أبو جندل: إذن افعل أنت، أنت جاي بتكلمني أنا ليه؟ يعني هو بيهيج مين؟ أبو جندل. فيقولوا إيه؟ واحد: والله إحنا بنكتب الاتفاق، الولد قتل أبوه، إحنا مالناش دعوة. بس مين اللي قاعد؟ وفي رواية يمسك السيف ويحركه على قيوده، يعني كأنه بيقول له عزك في ده. سبحان الله. لكن أبو جندل خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ اصبر، خلاص اصبر. فلما فرغ النبي من أمر الصلح وكتابة العقد قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. انحروا يعني الهدي، وكمان ايه؟ احلقوا. الهدي ده بيكون في الحج واجب على المتمتع والقارن وعلى المعتمر سنة اللي هو الذبح. فهم جايبين معاهم الايه؟ الجمال وكيف. فالنبي قال لهم يلا قوموا احلقوا، يعني كأننا ايه؟ نتحلل. انا مش هنفع اسيب اللبس بتاعي ده واشيل الايه الاحرام الا ايه بعد التحلل. فالنبي بيقول لهم يلا قوموا تحللوا، يعني ايه؟ احنا عملنا عمره، احنا شفنا البيت، احنا بيننا وبين البيت اكتر من 10 كيلو. فوالله ما قام منا رجل واحد، ولا واحد قام من الصحابه يقوم يحلق ويتحلل. معنى كده الموضوع شديد جدا جدا، مش قادرين يتخيلوا ايه اللي بيحصل مع الشروط دي كلها وكمان نقوم نتحلل. فقالها 3 مرات فما قام منهم رجل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ما لقي من قومه، هو متضايق جدا. فقالت أم سلمة المباركة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أنت عاوزهم كلهم يحلقوا؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، كلمش ولا واحد منهم كلمة حتى تنحر أنت إيه بدنا، أنت تيجي تنحر الجمل حتى تنحر البدنة وتدعو الحالق فيحلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع جاب الجمل ذبح نادى الحلاق حلق له، فلم يكلم أحدا منهم صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك. فلما رأوه قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق لبعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم. يعني عارف بقى هو بيجيب له ويكد راسه وبتاع هيعوروا بعض. سبحان الله. بيجي في الوقت ده هم قالوا له حد جالك ايه ابعته لنا. ففي واحد من الصحابة اسمه أبو بصير. أبو بصير ده راح المدينة وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يا دوب دخل من هنا الكفار بعتوا 2 قالوا له محمد في واحد عندك جاه اسمه أبو بصير عاوزينه. فالنبي قال له أبو بصير ارجع احنا متفقين معاه ولعل الله يجعل لك ايه مخرج. أبو بصير رجع وهم راجعين وماشيين قعدوا في مكان يأكلوا التمر. فأبو بصير بيقول لأحد الرجلين هو ما قاعدين كده وبتاع ماسك السيف بقى احنا ماشيين بقى المدينة دي مثلا 5 أيام انت عندك حوالي يعني فوق ال5 ساعات بالعربية يعني 4 5 ساعات فمشوار كبير. وهم ماشيين فنزلوا يأكلوا تمر كده وقفوا الدواب بتاعتهم ويأكلوا التمر. فأبو بصير هو قاعد كده وبتاع وهم رايحين فبيبص كده على السيف بتاع واحد منهم قال له ايه؟ قال له والله اني لارى سيفك هذا يا فلان جيدا. قول له يا اخي ده سيف عالي العال ده. فاثنى الاخر على السيف فعلا فقال ارني. الكافر الثاني ده بيقول وريني كده سيفك. فشافه كده قال له فعلا انه لجيد. فقال ابو بصير ارني وريني كده. فطبعا ابو بصير بقى اخ معانا يعني ده احنا واكلين تمر مع بعض. فبيوري له ايه السيف. فاذا ابو بصير ينظر اليه فلما تمكن منه اذ به يضرب به الرجل صاحبه فيفلقه نصفين فيفر الثاني. عبت في الصحراء فده اتقتل والتاني جاي يجري. طبعا ايه الاقرب المدينه ولا مكه؟ اقدم المدينه هناك احنا لسه سايبينها. رجع جري على المدينه فلما دخل على النبي مذعور فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا زعرة. الرجل ده يا جماعة شاف حاجة رعب. فقال له ايه؟ قال له إن أبا بصير قتل صاحبي وإنه لمدركي. هيجبني هيجبني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقف وداخل على ايه؟ دخل عليه ابو بصير، والتاني قاعد يقول له اني لمقتول اني لمقتول، هيقتلني هيقتلني. فدخل ابو بصير، ما خلاص الراجل ده دلوقتي ليس تحت قوه المسلمين، والنبي رسمي رده. فالكافر ده عارف ايه؟ ان هيحصل له مشكله. فجاء ابو بصير فقال يا نبي الله قد والله اوفى الله ذمتك وقد رددتني اليهم ثم انجاني الله منهم. فقال النبي ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد ومعه أحد. بيقول له إيه يعني أنت ده أنت هتولعها بس لو معاك رجالة، يعني بيديله إشارة كده إيه اتصرف. وبدأ أبو بصير يفكر خارج الإيه مع لا يرجع ليدنه مع المؤمنين مش هينفع. ففكر في فكرة، إيه هي الفكرة؟ تجارة قريش بتتحرك ناحية البحر، ساحل البحر، راح وقف لهم فين؟ عمل لهم خيمة واستناهم، عمل لهم كمين على ساحل البحر. مش أنتوا مش عايزين أجي لكم؟ يعني مش هروح لمحمد؟ أه وأنا مش عايز أجي لكم، أنا مستنيكم. أبو دندن عرف إن أبو بصير فين؟ وعرف القصة. راح خلع من والده وراح رايح لمين؟ لأبو بصير. فكل واحد مسلم يسلم يروح فين؟ يروح المدينة؟ خلاص المدينة مش هتنفع، نقعد فين؟ على ساحل البحر. قريش طلع بالقافلة، وقف وقف خدوا منهم القافلة. قافلة راجعة، قافلة رايحة، كله يقف، كمين بياخد كل القافلة. فطبعا قريش حست إيه؟ إن الاقتصاد اتضرب، الطريق اتقطع. فراحوا للنبي قالوا له إيه؟ يا محمد نناشدك الله ورحمه إلا وقد شطبنا هذا الشرط. اللي يجي يجي. سبحان الله. وبالفعل أزالوا هذا الشرط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وراجع المدينة أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقرأها النبي عليه السلام. وبهذا كان الفتح. اللي راح مع النبي الحديبية فاكرين كان كم واحد؟ 1400. فتح مكة بعدها بسنة وكسر، أقل من سنتين، كم واحد مع النبي؟ 10,000. ليه بقى؟ لأن الدعوة بقى في اتفاق إن مفيش حرب، وبدأ النبي يدعو ويبعت رسائل لقيصر والروم والهرقل، فالناس أسلمت كتير بأعداد ضخمة جدا، فكان فتحا على المسلمين. وسبحان الله بموقف أبي بصير هذا ألغي هذا الشرط، وبدأ المسلمون ينطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الفتح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.